فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق جاء بالناحية الأولى. وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيدا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ؟ برب الفلق. الله. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيذ، جاب حيثية لك يقنعك بأنك أنت ما تستعيذش إلا به. ليه؟ لأنه رب الفلق. ليه؟ له ما هو الفلق؟ الفلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية، الإنسان يمشي فيه على بصيرة. وإما أن يكون الفلق هو ما ينفلق عنه الوجود والحياة، زي فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق. قال من شر ما خلق. أكن اللي خلق ربنا بعضه في شر؟ معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه مدام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تذليل الله للأنعام والحيوانات، ولا في حيوانات نقول مستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت الجمل الكبير العريض ده، الصبي الصغير يقعد شده ويحمله ويمشي وراه، حتة ثعبان قد كده، وساعة ما تشوفه ألف راجل يجبه، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك أنك أنت لم تذلل هذه الأشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك. لو لم يذللها ما ذللت لك، بدليل أن الشيء الضخم الكبير تقدر تذلله وتستأنسه وتستأنسه، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما ذللوش لك ما تقدرش تتوب ناحيته. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها، ما قالش ايه خلقناها فهم لها، او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. يوم يجي العلماء يقول لك والله كلمة العطف فهم لها مالكون دي مش منسجمة. ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتذليل، الخلق والتدليل. ولذلك قال لك الفاه دي عطفه جمله من محذوفه هنا يجب تنعرف كده بالحداثه ايه هي. او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعما فذللناها لهم فهم لها مالك. اكن الملكيه نشأة عن التدليل مش عن الخلق، والا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تزرع. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المساله مش بشطارتك، المساله مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيره، مثلا الثعبان ابتدانا نعرف فوائده لما خدنا سمومه، لان في امراض فتاكب ناخد السم، اذا فهو فيه خير. اذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى الى غير ما خلق له، يتعدى الى غير ما خلق له. طب وليه بيخليه يتعدى الى غير ما خلق له؟ نقول المساله مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده انه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتة بتاع حية رصيطة كده تطلع تقرص يوم تملي مالوش، يقول يا رب لان قواه ما تقدرش تحتط منها. الله. اذا فدي كلها لفت وربط المين، ربط للانسان. كل المخاوف المستورة دي ربط للانسان بمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الله دخل فيما خلق، ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم لزيادة المزية في الأشياء من شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل، انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء، وما دام دخل بظلمته في كل شيء فقد سطر عن الإنسان مظن الشر. وحش مفترس، حشرة سامة، هامة، عدو متلصص، كل ده كان النهار كشفه، لكن لما يجي الليل يبتدي وما عندكش انت القوة اللي تدفع بيها هذه الأشياء اللي يتربط بيها ده وعايز الرب مثلا ما اقدرش اتربط. او نقول ايه؟ قل اعوذ برب الخلق ايه الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ايه وقب، لان الظلمة هتيجي فتستر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب اذا عم بظلمته الكون، طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الاصل في الغاسق الدافق، والاصل في الوقب النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فإذا بلغ من شدة المطر إنه يعمل حفرة في الجبل، يبقى ده مطر إيه؟ مطر غزير شديد أوي. وما دام مطر شديد أوي ما بينشأش إلا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى إيه؟ كاسي. وأنت الليل بتستقبله وفي نيتك إنه ظلام، خلاص ما بتستغربش الظلام في الليل، لكن في النهار كده والشمس طالعة وبتاع وبعدين تلاقي السحاب إيه؟ راح كاسي كده، وبعد ذلك نزل المطر. الظلمة في الليل في النهار هي دي اللي ايه اللي ملفتها، انما في الليل هو طبيعة الليل. فكأنهم اخذ الغاز اللي هو الليل المظلم او الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل اللي من الكون من ايه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل اذا كان غزيرا ودائما وطويل، لانه لما يقعد ينقر كده في اللي ما تنزل حاجة تنقر معناه انه عايز مدة طويلة. يبقى فيه فين الغيم؟ حاجة بالشمس، حجبة الشمس عمل الظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذوا من ذي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيث. فلما جم فصول ده الساحرات، قال ليه لهم في الساحرين؟ فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا امرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده، نفدت من الحكاية دي. النفاثات في العقد ان فسرناها بانهم من الساحرة او السحرة على اطلاقه، هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصورة، وموقفا من شر حاسد إذا حسد في الصورة الثانية. نعم إيه؟ أيوة، هو من شر حاسد، يعني من شر حاسد إذا حسد في الآية الثانية، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال لك الآية الصورة دي جابت لنا حاسدين اثنين وقف العقلانيون فيهما. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وانكروا الحسد برضه لانه لم يخضع لقضيه عقليه. والمدرسه العقلانيه دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نيه حسنه. النيه الحسنه ان في بدايه العصر الحاضر والنهضه وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض قضايا الغيبية، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقدية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلها تحت نطاق التجربة، ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام بإله ولا أبدا، مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها. زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء. الامر اللي داخل للتجربة ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هنا. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت مدام تدينت وامنت بان في اله قوي وله قال كذا وله كذا وله كذا يبقى معنى عقلك ويبقاش حجة على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش. ويطمئنك العقل نفسه على سلامة هذه القضية ان كثير من الاشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة. اذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لم يعيش من قرب ان فيه ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الايه ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الان وسيلة للمؤمن في ان عقله ما هوش حجة في ان يحكم على وجود الاشياء لانه ادركها ولا يعتقد بوجود اشياء حين لا يدركها. نقول له لا كن منطقي مع عقلك فانك الان قد شهدت بوجود اشياء هذه الاشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها واصبحت الان مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الاشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الان تجريبيا لماذا لا تكون وسيلة لك على انه بقول لك يا انسان عقلك ما هوش مقياس في فهم الاشياء بل ان عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد اشياء جديدة. فخذ من هذه مقدمة على ان عقلك ما يكونش هو الحكم على الاشياء. عقلك ليس له الا ان يوثق ذلك اصدر ذلك عن الله او لم يصدر وبعد ذلك كيفيتها او تعقلها. المسألة مش القضية القمة، قضية القمة ان تؤمن باله قوي قادر وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش قال تبقى انت تأخذها زي هو ما قال وبعد ذلك ابحث. فاهتداء عقلك لبعض الاسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالاشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين، نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه من مقدمات موجودة في الكون ووصل اليه كان غيبا قبل ان يصل اليه، انما مش غيب مطلق. ليه؟ لان فيه مقدمات توصلك اليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول هو جه من اول الامر اخذ القضية من الف بقها ولا خد ألف باء واحد وباء جيم والتاني وجيم دال ثالث سلسلة وحلقات. فأنت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها إلى أن وصل إليه. نقول ده مش غيب مطلق، هذا غيب عنك إنما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضية كونيا قال في آية الكرسي قال إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله. فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر، فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه، وقد لا تستعمل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات طلعت إيه؟ صدفة كده أو غلطة. فكأن الله أذن أن يظهر ذلك السر ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش، فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذن الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه. هو ذا اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كأن الغيب ده هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه، وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يظهر هو. إذن أنت ما عندكش مقدمات عشان تحيط به علم أبدا، بل هو يتفضل ويعطيك هذه الإيه؟ هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد، بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود، نقول له يا شيخ أنت كأنك تصادم الأحاديث وتصادم النص القرآن، وما تجعلش عقلك مصادم للنص، لأن ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص أبدا، بل يجب عليك أنك أنت تستعمل عقلك إن كان شاطر أو في أنك أنت تقرب الأشياء بأشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرأ آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى نص في ان في حاجة اسمها السحر، واصله مش عملية بشرية، اصله عملية علوية هم علموها للبشر وبعدين البشر يتنافلها. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما ايه ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة. أما الاشتراء أكن فيه صفقة، فيه صفقة، والصفقة ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم. إيش حي ليه يعني؟ أم قال لك لأن الحق يريد أن يلفتنا إلى قضية، هذه القضية أن الجن وإن كان له قانون أخف وأقوى من قانونك، أنت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ، انت الزمن والمسافة له مقدار عندك وهو ملوش مقدار، هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكرى الدم وانت ما تقدرش. الله، القانون الاشف والقانون الاقدر والقانون الالطف مين اللي ادهوله؟ خالقه، وطبيعة خلقه من النار يعطيه هذا. الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته، وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته. وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحة وحطتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فم حتى تأتي التفاحة واقعد اكل فيه، انما لو وضعت جزوة من النار خلف الجدار بعد مدة تلتفت تلاقي اثرها، لو حطيت جزوة نار هنا بعد مدة تلاقي اثرها ذهب هناك من غير ان تنتقل. اذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها، وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء، هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يهب الأدنى خواص أعلى من خواص الأعلى. فالمسألة ليست عنصرا يتحكم، هي عنصر بقانون السببية يدي، لكن حينما يريد الحق للأدنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصة سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه مسلمين، هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم، سكتوا. ومين اللي تكلم؟ مش جن عادي كمان، بل عفريت من الجن، كأن الجن برضو فيه لبخة وفيه شاطر زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر، ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم الجن هو معلم، هو اللي اتكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام، انس عادي لم يتكلم، انس شاطر ما تكلمش، جن عادي ما تكلمش، قال عفريته من الجن. لان نفس طرح السؤال يخوف، بيقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني المسلمين، كأنه بلغوا الخبر ان بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا؟ الله، طب ده هم عندهم المجية بس ادي المسافة، واللي هتبعته يفك العرش عنده المرواح والرجعة والمد على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه؟ يبقى لازم يكون واحد عفريت، جني عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه؟ ساعة، اتنين، تلاتة، هو ده اللي يحددها المسألة. يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كم بيقعد؟ كم ساعة؟ ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله، انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعتي دي بعناصر تكوينه، انما بإرادة الخالق له ان عناصر تكوينه تمشي، انما يقدر يدي للأدنى وهو الانسان قوة تفوق هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر قوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكة انزلوا وقول للناس ان الاشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للأدنى. زي في الملائكة وآدم، ملائكة بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه، وآدم من الطين وهو الى اخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم آدم الاسماء قال له اسألهم، قالوا يا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اذا اعطى الأدنى وهو آدم اشياء ما اعطاهاش للأعلى، ودي حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا، العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يدي لمين؟ للإنس. قال لك في حاجة زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص، انا انسان وانت انسان وعايش انسان، تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساوية. يعني لما اجي بقوتي اضرب واحد قلم، يجي واحد اقوى مني يضربني در، فأنا أبقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي أعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الإنسان بقى يتفرع ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. إذن فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات لقوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بأدب، لأنه بقى هو زيد أنا مش متكافئ. لكن لو اللي يعرف أن معاه مسدس عندي برضو يعاملني بالمعاملة. إذن تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجوش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالإنسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشف. صحيح ربنا يقولك أنا أغبر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس ده ليس في مصلحتك، ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي مع اللي عايش وياك، تقوم أنت صح إنه يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم أنت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لأنه بيلعب ويا عيال، ويمكن عيلي الكلمة يشتمه ولا بتاعي يروح جايب المسدس. ما هو بقت عنده فرص، انما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا التاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق ويتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حبش دي. ليه؟ ام قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل، هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخذ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخده، انا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخذ، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لعلك تيجي لحظه غضب منك ثم تتصرف بيه التصرف الدفاعي. فيجي يقول لك ايه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فتنة ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة وبأن بقالك قوة أكثر من بني جنسك، كونك لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع، الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقول لا بس علمني السحر والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول له وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم حتى شكل العفاريت في حالهم فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرم يبقاش عنده جلابيه يلبس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين لانه هو كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفته دون غزنه كده يقول لنا ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعبا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خلقه خصائص، هذه الخصائص تشكل له الجن، فيجي الجن ما دام الجن اللي قادر على التشكل يجي للمراه الجميله الاودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البتوع اللي بيلبسوه في الكرنفال ده، القناع ده الشكل وحش أقنعة كده يا شفلاوة، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة تقول أنا بشوفها إرجي قدامي، إيه المال؟ ما دام الجن بيتشكل يقول لك أنا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف إيه، يقول لك إيه وإيه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحتة لحمة وتسد الحكاية. الله، إذا هذا أمر ممكن ما دام الجن بيتشكل. إذا المهم في التمائم أو الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الإيه؟ تسخر الجن. الجن لما جيب الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا طلع الجن وحبيت أن أربطه بسارية المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينة، قال لك آه، لأنه هو مدام تصور بغير صورته حكمته الصورة، يعني لو تصور بصورة حمار ولا إنسان ومعك مسدس وضربته يموت، وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها يقعدوا يعملون كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد، إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عمل الصورة تحكم خلاص انتهي، فالصورة لما تحكم يا دي ارحمنا من الايه. ولذلك يسموه الخناس، يسموه الايه؟ الخناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له. ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا، فده الضمان اللي ربنا عامله للي. اذا ما دام من الممكن أن يكون هذا فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وإنما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته، لو أنه بيعطي كل حاجة ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر فيستطيع أن يعطي للأدنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى، وبعد ذلك يعطيها له، ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك طغيان هتزيدك جبروت، لأن تكافؤ الفرص هيختل وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئة. يبقى إذن لا على هذا لا مانع أن يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الأشياء، ودي سبق أن شرحناها في مسألة قصة سيدنا إيه؟ سيدنا موسى سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة. القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه؟ سحروا أعين الناس، مش كده؟ أكن السحر تخييل للرأي وحقيقة المرء واحدة، مش كده؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخييل بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بتجيب فريق الكرة وتقعد تمرنه. قال له ايه اللي بإيدك دي؟ قال له عصا. قال له دي بتعمل بها كذا كذا، قال له ألقيها، فألقاها بقت حية. طبعا ما دام تبقى حية لازم ايه اللي فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما ألقى انا لم أعلمه سحرا وإنما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقة عنده صارت العصا حية، لكن الساحر ما تصيرش العصا أمامه حية، تظل عصا والنظارة يرونها حية. فلا إذن فأوجس في نفسه خيفة موسى، إدتنا اللقطة الطبيعية. ما دام أوجس في نفسه خيفة موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راح وجيهم فرعون وألقوا وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، أن كان موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته، وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية. يبقى إذن المسألة مش منه، المسألة دي من قوة تانية تقدر تقلب الحقيقة. قالوا أمنا برب هارون وموسى. الله. انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون انه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قال له لك لان دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقه قال لك لا ده مش سحر، ده دي مساله راجعه ثانيه للقوه ممن يقلب الايه؟ من يقلب الحقائق. اذا فالسحر تخييل فقط. تخييل، هذا التخييل يديك حقيقه على ان الشيء، لكن اذا جيت لحقيقه الشيء تجده لم ايه؟ تجده لم يتغير. مساله قضيه اخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم. المسألة وردة في البخاري، فلما ترد في البخاري بقى على العين والرأس، يقوم يجوا الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا فيما جاء به، تشككنا فيما جاء به. نقوم نقول تشككك فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل، وعمر سحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل له يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا المسألة دي تيجي كده؟ ليه؟ قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما وده شأن القوي يواجهك، ونوع استتار وده شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم ويقدروا يسخروا قوة تانية فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقوم فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا بقولوا لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجد فيه السحر لقالهم ما حصلش إننا سحرنا. لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه إلى آخره يقوم يفهم ويوثق إن حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. أنتم مش قلنا إن النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى إذن دي مسألة ما تقدحش في العملية دي. بقي شيء آخر وهو في السورة الثانية، احنا طولنا شوية علشان إن شاء الله عايزين نشوف الشيخ على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد إذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين؟ أم قال لك يوجد عميان يحسده؟ أم قال لك ودي تيجي ازاي؟ ربنا يدي الواحد كده سلاحه يقول له الله. طب هو ربنا ما بديش واحد سلاحه بندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجزه عن هذا؟ لازم ايمانه بالمنهج. اذا فالإشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقوليش ان هو امده به. زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، وامد واحد وبعدين يطغى. الله يقولك اذا هل الحسد ده متعلق باراده الحاسد ولا امر قهر عنه؟ ام قالك اهيد الحته بقى اللي واقفه اللي فيها التكليف. لما الانسان يجي يحقد على ذي نعمه نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ نقول له ما شك انه ما يحسدوش الا اذا كان الايمان عنده ضعيف، لانه لو فهم ان العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لان اللي بيحسد ده اول ما بيعترض على الله. اذا فالمنهج الاساسي عند الانسان ان يمنعه من انه يحسد. الله. اذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد، ولذلك طلب منا جميعا اننا حين نرى نعمة على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمة على الغير وبعدين هو بيتمنى في أمنية نفسه أنها تزول، يبقى كارهة ولا مش كارهة؟ يبقى إذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضده وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لو أن تكوينه أنه إذا اتجه للشيء يوم يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه لأنه قل له دي هتقع منه مرة واحدة، لكن إذا عرف نفسه وهم يعرف نفسهم، إذا عرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا يقوم بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مدام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله زال من نفسه التمني. إذا ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر. زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب إذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي إيدك إنك أنت تفقد النعمة دي، شيء متمنيه وفي إيدك إنك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى إذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الأول هو أن توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية أن توجد عنده الإرادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ أقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون أن يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا أن نستعيذ منه بهذه الأشياء يبقى لا بد أن يكون لهذه الأشياء شر ولا بد أن يكون له ضرر. فهمناه أو لم إيه؟ أو لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد إذا حسد شره أنه إذا حسد احتال وتآمر على أن يزيل عنك الإيه؟ على أن يزيل عنك النعمة. والنفاسات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم، أما مين هم؟ أم قال لك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط، فينفس في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفس فيها سمه، يعني يعمل إيه عشان إيه؟ يحلها بإيه؟ بإن بالنميمة وبالوشاية وبالكيد وإلى آخره علشان نفسد. نقول له يا أخي ثبت غير هذا، ثبت